وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوة بالأمس أن أتابع الحديث عن سيدنا عيسى المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكنت قد ظننت أنني انتهيت من الحديث عنه، ولكن استجابة لطلب الإخوة سأتابع الحديث عنه قليلا. تحدثنا بالأمس عن قصة ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وبعض معجزاته، وقد جاء ذات يوم وفد من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 60 راكبا، فيهم 14 من الأشرار، وخلاصة 14 3: واحد يسمى العاقب، وهو صاحب المشورة الذي يصدرون عن رأيه ويلتزمون بمشورته، واسمه عبد المسيح، لقبه العاقب. والثاني لقبه السيد، واسمه الأيهم، وهو صاحب مجمع رحالهم وله وظيفة ثانية عظيمة أيضا. والثالث اسمه أبو الحارثة ابن علقمة، وهو من بني بكر ابن وائل، وهذا الثالث كان صاحب مدرستهم، يعني صاحب المدرسة الدينية عند النصارى في نجران. وهذا الثالث قد اعتنى به الروم كثيرا، لأنهم علموا أنه قد درس ديانته واعتنى بها، فبنوا له الكنائس وأعطوه أموالا طائلة، وجعلوه زعيما من الزعماء الدينيين في نجران. هذا الرجل الثالث تحدث ذات يوم، كان يمشي فتعثر، يعني استنكر، فقال ابنه: تعس الأبعد، يعني يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا بني لا تقل هذا، فإنه مذكور عندنا في الوضائع. الوضائع أسماء الكتب التي كان يتوارثها الزعماء الدينيون في نجران. كان هناك كتب مثل الأناجيل، الكتب الدينية التي لم تكن محرفة كثيرا، فيها بعض التحريف وفيها بعض صحيح، فكانوا يتوارثونها جيلا عن جيل، وكل ما أتى رئيس لا يفتح الصندوق، إنما يزيد ختما على الأختام الموجودة قبله، كل واحد يختم بزيادة. آخر واحد هذا أبو حارثة ختمها أيضا، فقال لولده: لا تسب، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن اسمه عندنا في الوضائع. فلما مات جاء ابنه وهمه الوحيد أن يكسر هذه الصناديق، فتحها وقرأ ما فيها، فعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأسلم وحسن إسلامه. وفي قول آخر أن كرزا، واحد اسمه كرز أخوه أبو حارثة هذا، قال له: لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه رسول؟ قال: إن الروم قد أعطونا الأموال والقصور والكنائس والجاه والكذا، وهم يأبون إلا مخالفته، فإذا وافقناه وخالفناهم فإنهم يمنعون عنا هذه الأموال وهذا الجاه وهذا كذا، فرفض الإيمان لأنه طمع بالدنيا والعياذ بالله تعالى. المهم، هذا الوفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتناقشوا معه في عيسى، فهم يدعون أنه إله، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لهم بالحجة والمنطق والآيات القرآنية أن عيسى عبد الله ورسوله. فلما رفضوا أن يؤمنوا وأن يدفعوا الجزية، قال لهم صلى الله عليه وسلم: نتباهل معكم. والمباهلة هي أن يخرج أناس من هذا الفريق وأناس من هذا الفريق، ويقفون مع بعض ويدعون الله تبارك وتعالى: اللهم من كان كاذبا من أحد الفريقين فأنزل عليه البلاء وأهلكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نباهر معكم. وقال الله تعالى له في هذه الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني نقول: اللهم اجعل لعنتك وغضبك على من كذب من أحد الفريقين. فقال العاقب للسيد الأشراف طبعا نجران: قال إياك أن تباهله، فإنه إن يكن نبي، هنا عارفانين أنه نبي، قال له: فإننا لا نفلح ولا أعقابنا من بعدنا، خلاص أعطيه الجزية واتركوه. فدفعوا الجزية ولم يرضوا بأن يؤمنوا ولا أن يباهلوا، انسحبوا. هذه قصة وفد نجران ذكرها القرآن الكريم في الآية التي قلتها لكم قبل قليل. وأما معجزات سيدنا عيسى فقد ذكرتها لكم، وبقيت واحدة التي ذكرت في سورة المائدة نسيناها بالأمس، وهي قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، لاحظ كلمة مريم تذكر كثيرا في القرآن، 30 مرة مذكورة اسم مريم في القرآن، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها 30 مرة. لماذا؟ قال فيها حكم كثيرة. الحكمة الأولى: دائما عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، حتى ترسخ العقيدة في القلوب أن عيسى ليس له أب، إنما هو من مريم فقط بخلق الله تعالى. عيسى ابن مريم على طول، عيسى ابن مريم، لا يقول عيسى إلا نادرا، ولكن دائما مقرون مع أمه. الحكمة الثانية: العرب كانوا من أسلوبهم العربي الذي تعودوه لا يصرح الرجل منهم باسم زوجته أمام الناس. يعني مثلا واحد زوجته اسمه مثلا فاطمة، لا يقول جاءت فاطمة وقالت لي فاطمة، لا يقول: قالت لي بعلتي، تحدثت مع زوجتي، أخبرت عرسي، قلت للأهل، قلت لأم العيال. هذا أسلوب عربي ويستعمله الناس اليوم. فإذا كانت المرأة التي يتكلمون عنها أما عبد يعني، فكانوا يصرحون باسمها إشارة إلى أنها يعني عندهم ليس لها شأن كبير، ممتهنة بالنسبة لهم، فيقولون: قالت مثلا فلانة وجاءت فلانة. والله تعالى لماذا نص على اسم مريم؟ ليدل العباد على أنها بالنسبة له أما عبد، ليست نبي، ليست إلهة، ليست آلهة، ليست من صنف الآلهة، إنما هي من صنف البشر. فلكي ينزلها الله تعالى من قلوب الذين ألهوها من مستوى الألوهية إلى مستوى البشرية، صرح باسمها، ليس احتقارا لها ولكن تنزيلا من المستوى الذي رفعوه وأطروها هي وابنها حتى جعلوهما إلهين. أنزلها الله إلى مستوى أنها أمة من إماء الله وعبدة من عبيد الله سبحانه وتعالى، فكان يصرح باسمها ويقول: مريم مريم مريم. عرفتوا؟ هاي حكمتين: الأولى ترسيخ العقيدة في القلوب أن عيسى هو ابن مريم فقط وليس له أب، والأمر الثاني إنزال مريم من قلوب الذين رفعوها إلى مستوى الألوهية حتى يعتقدوا أنها بشر من البشر. وأمه كانت صديقة، وأمه صديقة. ثم قال الله تعالى: كانا يأكلان الطعام. شو يعني كانا يأكلان الطعام؟ يعني عيسى وأمه بيأكلوا الطعام، واللي بيأكل طعام شو بيصير فيه؟ بده يطلع على بيت الخلاء، واللي بيطلع على بيت الخلاء لا يمكن يكون إله. ولكن القرآن أسلوب أدب، ما بيقول لك طلعوا على بيت الخلاء، إلا كانا يأكلان الطعام، يعني فهمها لحالك أنت، فهمها بدون تصريح. كانا يأكلان الطعام يعني هن بشر وليسوا آلهة. فالحواريين طلبوا من عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل إنهم كانوا جائعين، لأن عيسى قال للحواريين: صوموا 30 يوما متواليات ثم سلوا الله أي شيء تسألونه يعطيكم إياه. فصاموا 30 يوما فجاءوا فقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني كان نأكل ونشبع. هذا قول. والقول الثاني: قالوا إن الحواريين ما كانوا شاكين الحواريين لأنهم مقربين من النبي وهم يعلمون أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكنهم الذين سألوه جماعة مع الحواريين. على كل نحن إذا قارنا الآن أتباع الأنبياء السابقين والصحابة الكرام أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم بنلاحظ فرق كبير. مثلا اليهود أتباع موسى اختبرهم الله تعالى بعملية الصيد، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية حاضرة البحر مثل جدة يعني لها بحر، يعني هي قرية ساحلية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. حرم الله عليهم صيد السمك بس يوم واحد بالأسبوع اللي هو يوم السبت، واختبرهم سبحانه وتعالى يوم السبت يمتلئ الماء بالسمك ويصير بيطلع قدام عيونه لبرا، يعني لو واحد مسكه بايده بيمسكه، وفي باقي الاسبوع قليل جدا من الاسماك. فشو قال اليهود؟ قال كيف نحن يوم السبت حرام نصيد سمك، كيف التنصيد؟ قال تعالوا لنحفر اخدود، حفروا ساقي هيك وعملوا بحيره صغيره جوا في الشاطئ، فدخل الماء وامتلأت البحيره. يوم السبت دخل السمك على البحيرة أم سكروا الطريق عليهم منعوه من الرجوع إلى البحر. قال نحن ما نصيد يوم السبت، خلاص نصيد الأحد. حبسوا السبت صادوا الأحد. وش عم تضحكوا على مين أنتوا؟ يخادعون الله وهو خادعهم. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاختبروا فركبوا في الاختبار. بينما الصحابة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. كان الصحابة وهم محرمين تأتيهم الغزلان على ملامسة أيديهم ورماحهم ولا يصيدونها خوفا من الله. قارن بين الموقفين، اليهود فشلوا ورتبوا والصحابة نجحوا. بعدين مر معك في كل العهد النبوي السابق أن صحابي قال له يا رسول الله أرني معجزة من معجزاتك. أبدا ما في، أبدا ما في صحابي طلب من النبي معجزة ليدله على أنه نبي. أما الحواريين طلبوا قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قراءة للكسائي وهو أحد القراء السبعة هل تستطيع ربك، طبعا هو يدغم لام هل بالتاء، هل تستطيع ربك؟ تستطيع ربك هنا يعني هل تطلب من الله أن يطيعك في هذا ويستجيب دعاءك؟ هل تطلب منه الطاعة؟ يعني هل تستطيع أي تطلب الطاعة، يعني هل تطلب من الله أن يجيب دعوتك؟ هل تستطيع ربك؟ رب مفعول به صارت. أما هناك هل يستطيع ربك يعني هل يقدر على ذلك؟ في فرق كبير بين القراءتين. فهن طلبوا منه أنه يدعي، وبنفس الوقت كانوا عم يسألوا انه الله بيقدر ينزلنا مائدة من السماء. لذلك قال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، يعني اذا امنتوا بقدرة الله فاتقوا الله من هذه الاسئلة. قالوا نريد ان نأكل منها، يعني نحن جانا، وتطمئن قلوبنا كمان انه انت رسول وانه نحن يعني مكلفين انه نبلغ عنك وكذا كله، يعني وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. من الشاهدين؟ قال إما نكون عليها من الشاهدين للناس اللي ما حضروا معنا، اللي ما كانوا حاضرين الموقف، بنروح نخبرهم إنه والله نزلت علينا مائدة من السماء وشفناها بعيننا وأكلنا منها، فآمنوا مثل ما آمنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا قالوا إن سيدنا عيسى عليه السلام وقف وتوضأ وصلى ووقف خاشعا وألصق قدمي ووضع يدا على يد وأرخى صدره وصار يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيدا قالوا نزلت المائدة يوم الأحد فصار يوم الأحد عيدا للنصارى. تكون لنا عيدا يعني هذه المائدة تكون سببا لأن يصبح هذا اليوم يوم عيد لأمتنا لأولنا وآخرنا، يعني لأمتنا. أو تكون لنا عيدا أي يوم فرح وسرور لأولنا وآخرنا، أي مائدة يأكل منها أولنا ويأكل منها آخرنا، يعني الجميع بيأكلوا بيشبعوا. حتى ذكروا أن عدد الذين أكلوا من المائدة 7300 شخص، وهي مائدة صغيرة كما سيأتي معنا. نزلت مائدة من السماء فيها سمكة واحدة وبضعة أرغفة، أكل منها 7000 شخص و300 وبقيت كما هي، لأنه هي مائدة غير الطعام العادي، هي خرق عادي، كلها شغلة معجزة. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، هذا وعد، لذلك رجح العلماء وأنها نزلت فعلا، لأنه في بعض العلماء قال لا ما نزلت، لأنه لما قال له رب العالمين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا له خلاص ما بدنا، إذا الشغلة فيها عذاب ما بدناها. وهذا قول مرجوح، والقول الراجح أنه فعلا طلبوها ونزلت وأكلوا منها. قيل لأحد الصالحين أهي أكانت مائدة من طعام الجنة؟ قال لا، ليست من طعام الأرض وليست من طعام الجنة، إنما هي طعام خلقه الله تعالى بقدرته. قالوا نزلت المائدة بين سحابتين، سحابة من تحتها وسحابة من فوقها، وهي مائدة حمراء وعليها أرغفة وسمكة، سمكة كبيرة، والناس ينظرون، ووضعت على الأرض. قال عيسى كلوا، قالوا له نخاف، كل أنت أول واحد، نخاف ناكل منه لأن يكون فيه شي فتنة ولا فيه شي شغلة. قال فتوضأ عيسى ودعا ربه، ثم دعا المرضى والزمنة والعميان والمشلولين والفقراء، وطلب منهم أن يأكلوا من دعوة نبيهم ومن فضل الله، وأن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. قالوا ما أكل منها مريض إلا شفي بإذن الله تعالى، فأكلوا جميعا. طبعا ربنا حط شرط أنه أنا بنزل عليكم هالمعجزة، شفتوها بعينكم، الآن صار في 30 شغلة بعينكم نزلت، معناته أي واحد بيكفر أو بيغير سأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا أن المائدة بقيت أياما طويلة يأكلون منها، ثم أوحى الله إلى عيسى اجعل هذه المائدة للفقراء فقط، الأغنياء ممنوع يأكلوا منها بعد ذلك، فالأغنياء حسدوا الفقراء، لون أنتم تأكلوا نحن ما نأكل، فصاروا يشككون فيها، يقولون هذا عيسى كذاب وهي مائدة ليست من السماء. فمسخ الله 37 رجلا قردة وخنازير، ما الله قال له لو عذبوا عذابا لو عذبوا أحدا عليه، كذبوا فمسخوا خنازير. قال جاءت الخنازير إلى عيسى تبكي، جلسوا على ركبين، يقول عيسى للخنزير ألست فلان ابن فلان؟ فيشير برأسه نعم لا يستطيع الكلام، صار خنزير والعياذ بالله. وبقوا على ذلك عدة أيام، ثم دعا عليهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى. أي قصة المائدة التي ذكرها الله في سورة المائدة. أما موضوع رفع عيسى عليه السلام، قلنا بالأمس أن عيسى عليه السلام لما حاول اليهود قتله بعد أن سئموا منه ومن مجادلته لهم بالحق، ومجادلتهم مجادلته لهم بالحق طبعا، سئموا منه واغتاظوا وقرروا أن يقتلوه، فأوغروا صدر الحاكم عليه فأرسل أناسا ليأخذوه، فرفعه الله وألقى شبهه على الرجل الذي دلهم عليه وهو يهوذا الإسخريوطي، فطلبوه وقتلوه وهم شاكين وهم شاكون وعندهم غير يقين. قال في بعض الناس أنكروا رفع عيسى، أنا أقول لكم من الذي أنكر رفع عيسى وما السبب في هذا الذي قالوه. القصة وما فيها أن الإنجليز ما استطاعوا أن يحاربوا الإسلام بالسلاح كما قلنا قبل أيام، فقالوا أحسن طريقة لمحاربة الإسلام أن نحاربه عن طريق الفكر وأن نوسوس لعقول المسلمين، فدرسوا القضية في مصر فوجدوا أن مصر فيها الأزهر، وكان الأزهر يشع نورا على كل العالم الإسلامي، فما من قضية كبيرة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت حوالي قبل 100 سنة تقريبا أو أقل شوي إلا وكان للأزهر فيها دور كبير، والأزهر متمسك شيخ الإسلام فيه أهل سنة وجماعة وعلماء كبار ويخافون من الله سبحانه وتعالى. ماذا يفعل علماء اليهود والنصارى في بريطانيا. قالوا احسن طريقة ان نغير منهجية الازهر في التفكير وان نغير طريقته في التعليم، فاذا لم نستطع فما علينا الا ان ننشئ مدرسة ثانية تناهض الازهر وتخالفه في المنهجية. درسوا القضية فوجدوا اناسا من اهل مصر، منهم الشيخ محمد عبده ومصطفى المراغي وجمال الدين الافغاني. هؤلاء الثلاثة كانوا متأثرين جدا ومبهورين بالحضارة الغربية التي كانت في اوجها ايام ذلك. كانت اختراعات السيارات والطائرات والمحركات النفاثة والصواريخ وكذا كلها جديدة لسه على الناس، فانبهروا بها. فاقنعهم هؤلاء بطريقة خفية: اذا اردتم ان توافقوا الاوروبيين وتصبحوا مثلهم نشيطين في الصناعة والتجارة والدنيا والكذا، فما عليكم الا ان تغيروا طريقة تفكيركم الدينية، فان طريقة تفكيركم الدينية هي التي جعلتكم متخلفين. وهذا خطأ، هذا كلام مغالطة. النصارى عندهم كان هناك تفريق بين الكنيسة وبين العلم، وبين الدين وبين السياسة، وبين الدين وبين العلم، كان عندهم تناقض. الكنيسة فيها تفكير كله مخالف، يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، يقولوا الاب والابن وروح القدس اله واحد، شلون ثلاثة واحد؟ فيها مخالفة للعقل. جاليليو لما اثبت ان الارض كروية احرقوه لانه خالف اعتقاد النصارى بان الارض ليست كروية، فكان الدين عندهم يحارب العلم، فكره الناس الدين وصار الكنيسة العلم الدين عفوا محصورا بالكنيسة. لذلك لما قامت الثورة الصناعية قامت بعيدة جدا عن الدين ورافضة كل شيء اسمه دين، حتى قالوا ان اليوم تذهب الى فصل دراسي في اي دولة اوروبية وتأخذ 10 شرائح 10 طلاب وتسألهم ما دينك، 9 من 10 يقولون لا دين لهم، 1 بيقول نصراني يهودي، 1 من 10 عنده دين، 9 من 10 لا دينيين. ليش؟ لان الدين تبعهم كله كذب. اما ديننا نحن ديننا دين العلم ودين الثقافة ودين الحضارة ودين اليقين ودين الفطرة والذي يأمرنا بالصناعة والتجارة وكله. فأوهموا الناس انه انتم طريقتكم بالتفكير الديني غلط، فابتعدوا عنها بتصيروا مثلنا. فقامت هذه المدرسة وسمت نفسها مدرسة الاصلاح بقيادة محمد عبده الذي يلقبونه بالامام. هذا الامام المزعوم كان يحارب الدين بطريقة خفية، وهو يشعر او لا يشعر الله اعلم به. قام بمدرسة اصلاحية سماها المدرسة العقلية في التفسير، انكر كل شيء اسمه معجزات، كل شيء اسمه معجزات انكره، ولم يقل قال ما في بالدين الاسلامي معجزة الا واحدة هي القرآن الكريم وهي معجزة عقلية، اما معجزات حسية ما في. وين الاحاديث اللي انكرتها؟ احاديث متواترة. وين انكرتها كلها؟ قال هذا ما في. طيب ما قوله تعالى طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ قال هذا مرض الجدري، قال الحجارة من سجيل مرض الجدري. وصار اول بقى اول الوحي، ظاهرة الوحي انكرها واولها واول الظواهر الثانية، نبع الماء من بين اصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم وتكسير الطعام وانشقاق القمر وغيره، كل المعجزات هذه انكرها وقال لا يوجد الا معجزات. من جملة الاشياء التي انكرها رفع عيسى الى السماء، قال عيسى ما رفع، قال هذا الرفع رفع المكان، يعني الله رفع له مكانته. تعال نسمع انا اياكم الاية القرآنية مرة ثانية حتى نشوف فعلا هي رفع مكانه ولا لا. قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. نحن العوام سمناها واضحة. تعال اقول لك انا كعربي بقول لك انا لست جائعا بل انا نائم، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام مغالطة، لان الكلام بل تقع بين كلامين، الثاني مناقض للاول تماما عكسه. اما اذا قلت لي انا لست جائعا بل انا نائم، شو دخل النوم بالجوع؟ لازم تقول لي انا لست جائعا بل شبعان، بتقول لي انا لست طويلا بل قصير. اما تقول لي انا لست طويلا بل اسمي محمد، شو دخل اسمك محمد بالطول؟ قال الله تعالى وما قتلوه بل رفعه، يعني شو معناته؟ معناته الرفع عكس القتل، ليس معناه رفع مكانته لانه هو اصلا مرفوع المكانه من اول، ولو كان معناه رفع المكانه شو معناته كان بل رفعه الله اليه، يعني سواء الى رفع له مكانته اليه، يعني سواء مثله ما بصير. كلام باطل هذا مردود. اذا محمد عبده اخطا خطا كبير، وتبعه المراغي، وتبعه الافغاني، وتبعهم محمود شلتيت رحمه الله، وقد كان شيخا للازهر، بعد ما تلخبط الازهر وتلخبطت مناهجه كلها، قام شيخ الازهر محمود شلتيت فافتى بتحليل الربا القليل، وافتى بان عيسى لم يرفع. مسكين لما جاءه الموت ومرض احرق كل الاوراق التي عنده والكتب التي الفها في هذه القضيه، وتاب الى الله واعلن لمن حوله انني تبت الى الله. طيب كنت من اول ما لك حاسب حساب انه الوقت يجيك الساعه هي بقابل فيها الله؟ صحيح انت تبت، بس افكارك الوسواسيه هي افسدت عقول كثير من الناس الى هذا اليوم. فاذا هذه القضيه يا اخواني، لما محمد عبده انكر رفع عيسى، تعرفوا شو يعني؟ يعني انكر نزول عيسى، لان شو معنات نزوله؟ نزوله يعني طلع بعدين نزل، اما نزل بدون طلع ما بصير، لازم يطلع لحتى ينزل. واحاديث النزول 70 حديث متواترة، ليست حديث ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10، 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى والدجال واشراف الساعة، حتى ألف فيها الامام الكشميري كتاب سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وذكر فيه أكثر من 100 حديث، فيه حوالي 70 حديث عن عيسى عليه السلام. فكل الأحاديث بدك تنكرها منشان توافق بريطانيا في التفسير الذي نزل جاءت به، هذا كله. شو عرفنا نحن أنه بريطانيا فعلا عم تخطط؟ لأنه نحن قرأنا مذكراته. قال اللورد الويد، قال ما في طريقة لإبعاد المسلمين عن دينهم الا تغيير منهج الازهر او انشاء مدرسة توافقه. ثم جاء المستشرق جيب بعده وفرح بما انتجته بريطانيا من ابعاد المسلمين عن دينهم، فقال بما معناه، قال صحيح ان العقيدة الاسلامية بقيت قوية في القلوب، ولكن الاسلام كسيطرة اجتماعية في المجتمع فقد مكانته واصبح ضعيفا جدا، يعني ما عاد له سيطرة على المسلمين، فصار المسلمون لا دينيين بشكل عام. فعلا هلا بتطلع بتلاقي المسلمين، بتلاقي عم يصلي بالصف الاول وعم يظلم وعم يسرق وعم يزني وعم يشرب خمر وعم ياكل اموال الناس بالباطل، بياكل ربا امر طبيعي، ويختلط الرجال بالنساء ولا كانه في شيء. طيب وين دينك؟ طيب اللي انت ما كنت عم تصلي قبل شوي؟ يوادي بالنصارى واليهود ويحارب المسلمين مثلا، شلون عم تصلي والله عم يقول لك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله وانت عم توادون مثلا؟ اشياء كثيرة. ففعلا استطاعوا ان يبعدوا المسلمين عن المجتمع الاسلامي الحقيقي في تطبيقاته، اما العقيدة ما استطاعوا ان يفعلوا فيها اشياء. وقد قام مرة من المرات احد زعماء وزير دفاع كان عندهم، وامسك قرآنا بيده النجسة ورفعه قائلا لن تستطيعوا ان تغلبوا المسلمين ما دام هذا الكتاب بين اظهرهم. بعدون عن القرآن تنتصروا عليهم، لكن كيف ينتصروا على الشعوب الافريقية الضعيفة والفقيرة؟ لانها جاهلة، الشعوب الفقيرة جاهلة ما بيعرف، فبيجيبوا له انجيل بيقولوا له هذا قرآن هذا كلام الله، بيقنعوه بطعموه اكل، بيعملوا له عملية جراحية مشان يشوف بعد ان كان اعمى حتى يبصر، بطعموه بسكنوه ببيت بيكفر بصير نصراني، وقد نصروا مئات الالوف من المسلمين بهذه الاسرار. اذا هاي القضية قضية انكار رفع عيسى ناتجة عن مدرسة كاملة قامت على انكار كل المعجزات. شو بقي من الدين؟ اذا انكرنا المعجزات معناته الدين كله انكرناه، ما بقي شيء، لان ديننا كله اصلا معجزة، وهل القرآن الا معجزة؟ وهل الوحي نفسه هو معجزة؟ شو هو الوحي؟ الوحي صلة بين الله وعبد من عباده عن طريق ملك غير مرئي بالنسبة لنا، فكل إيمانيات بالغيب إلى غير ذلك. نعم. ايه يعني كمان الاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج يدل على ان عيسى صعد مثل ما صعد نبينا صلى الله عليه وسلم صعد عيسى. نحن الحمد لله امنا بهذا بالدلائل العقلية، ولكن بس احببت ان اخبركم حتى تعرفوا هذه المدرسة وتحذروا منها. في واحد هنا في احدى جامعات المملكة الف كتاب نفيس، اخذ فيه رسالة ماجستير اظن في جامعة امام محمد، اسمه فهد الرومي، الف رسالة سماها منهج المدرسة العقلية في التفسير، كتاب كبير حوالي 800 او 1000 صفحة تقريبا، منهج المدرسة العقلية في التفسير، اجاد فيه مؤلفه وقد بين هذه المدرسة واسبابها وخلفياتها وانتقدها انتقادا علميا. المهم هذه قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه قصة رفعه، وهذا قصة وفد نجران. تبقي عندنا ربع ساعة، ننتقل الى سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا زكريا ولد قبل عيسى، وهو ويحيى، هو ويحيى ابنه كانا مقدمتان، كانا مقدمتين لعيسى عليه السلام، لان عيسى طبعا رسالته اعظم واقوى من رسالة زكريا ويحيى. فبعث زكريا عليه السلام ودعا الناس الى الله. القرآن ما قص علينا من قصته الا قصة واحدة، انه مريم لما كان هو كفيلة مثل ما قلنا مبارح، كان هو كفيلة فكان يدخل عليها على محراب عبادتها فيجد عندها رزقا في غير موسم الرزق، طعام مو موجود. منين يا مريم وانى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قلنا فهذه اثرت في طمعه بالله عز وجل، ازداد طمعه ورجاؤه، فدعا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. وقد كان عمره اذ ذاك 99 عاما، 99 سنة ما اجى اولاد، وامرأته اصغر منه بسنة 98 سنة لم تحمل، هي شاب ما حملت، فكيف هي كبيرة؟ فامرأته عاقر واشتعل رأسه شيبة، ومع ذلك دعا ربه عز وجل. قال: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لاحظ القرآن كيف بيبين لك بكلمة ذكر رحمة ربك عبده، أضاف الرب إلى الكافي وأضاف العبد إلى الهائي، والكاف تدل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر رحمة ربك يعني رب محمد، فأضاف لفظ الجلال إلى عبده محمد ليدل على أنه أفضل بكثير من زكريا، لأن زكريا قال عبده، العبد أضيف إلى الله، هناك الله أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لاحظ الفرق. إذ نادى ربه نداء خفيا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالتضرع بالخفية، لأنه ربنا عز وجل مثل ما سألوا الصحابة: يا رسول الله أربنا بعيد فننادي يعني بصوت عالي، أم قريب فنناجيه يعني بصوت خفي؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فربك عز وجل يعلم السر اللي أنت عم تخفيه جوا بقلبك عم تحكي، يعلم وأخفى. قالوا: الأخفى من السر والذي لم تفكر به بعد، اللي أنت لسه ما بتعرفه، اللي إذا تفكر فيه بكرة وبعد بكرة وبعد سنة يعلمه الله قبل أن تفكر به. لكن مو بس، قال: ورسلنا لديه أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى، مو بس نحن، ورسلنا لديهم يكتبون. إذا كان رسلنا مخلوقاتنا أعطيناهم هذا العلم، فما بالك بنا نحن؟ ها، ورسلنا لديهم يكتبون يعني أقوى. يعني اذا قلت لك انا ابني بيسرعك بيعمل لك مصارعة بغلبك، شلون انا معك؟ من باب اولى اني ولله المثل الاعلى. اذا كان ابني الصغير بيعمل لك اكل، شلون انا الطعم شخ طعمشي معناته انا؟ ورسولنا لدينا اذ نادى ربه نداء خفيا: قال ربي اني وهن العظم مني، يعني عظامي يبسك خلاص ما عاد فيها طراوه، واشتعل الرأس شيبا يعني شبت وكبرت السن، ولم أكن بدعائك رب شقيا. هي علمنا الله فيها أسلوب من أساليب الدعاء، وهو أن تطلب من الله عطية لاحقة بعطية سابقة، يعني تقول لي يا رب والله أنا ما تعودت منك إلا الكرام، أعطيتني بزمانك كذا وكذا وكذا وكذا، كمان أعطيني. فالكريم إذا قلت له أنت أعطيتني من أول فلا يبطل عطاءه السابق بمنعك لاحقا. لذلك قال واحد فقير إجا لعند واحد غني، قال له يا فلان أنا الذي جئتك من زمان وعطيتني كذا وكذا وكذا، فقال له مرحبا بالذي توسل إلينا بنا، فأعطاه. ليه؟ لأن إذا ما أعطاه بينسى المعروف كله السابق، فكل شيء مضى كأنه أبطله. فمن كرم الله عز وجل إذا طلبت منه بعطياته السابقة أن يعطيك عطيات لاحقة. ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني أنا يا رب ما تعودت منك إلا الكرم، بحياتك ما أشقيتني بدعوة طلبت منك ورديتني خائب، فالآن لا تردني خائب يا رب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي يعني أقارب زكريا، لأنه ما له ذرية ولا، وكانوا يتوارثون يعني العلم والدين وكذا، وراثة عائلة العلم معروفة، عائلة الدين معروفة، فخاف يطلع من أقارب ناس فتقة يحكموا بين الناس بالظلم والجور، فطلب من الله أن يبعث له واحد من ذريته يساعده على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولم أكن إنعام وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فنادته الملائكة يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني أول واحد الله عز وجل هو الذي سماه يحيى، فهذا الاسم من الله سبحانه وتعالى، لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم قبل ذلك. لذلك قال الله تعالى هل تعلم له سميا، ربنا عز وجل قال هل تعلم له سميا، يعني هل تعرف أحدا غير الله يقال له الله؟ قال ما في. قال مرة واحدة بالهند سمت ابنها الله فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته على طول، وهي عم تسميه نزلت صاعقة حرقت للولد، ما في غير الله واحد ثاني سموه الله. نعم. لم نجعل له من قبل سميا، فطلب من الله أن يبين له علامة ودلالة وآية على أن زوجته صارت حامل. قال ربي اجعل لي آية، كيف تعرف أن زوجتي حبلت؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، والقراءة في السورة الثانية ثلاثة أيام إلا رمزا. قال في تكرار؟ ما في تكرار. تدل هذه الآية على الأيام وتدل تلك على الليالي، إذا ثلاث أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، مع أنك سوي صحيح الجسم ما في عندك أمراض، ومع ذلك لن تستطيع أن تتكلم. لو حاولت الكلام ما بيطلع معك الكلام إلا ذكر الله تعالى فقط. شو ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، لذلك قال له إلا رمزا، يعني قال له بعدين ربنا وسبح بحمد واذكر ربك كثيرا. ما دام الله امره بالذكر اذا يستطيع الذكر لانه الله امره فيه. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، يعني بالاشارة او حال يعني بالاشارة، ان سبحوا بكرة واصيلا. واستجاب الله بكرة وعشية، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة زكريا فرزقه غلاما هو يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يحيى عليه الصلاة والسلام كمان قصة في القرآن مختصرة. أول شيء آتاه الله الحكم صبيا، يعني كان عمره 30 سنة أو الله ولي. هو أكبر من عيسى بثلاث شهور فقط، وهو ابن خالة عيسى، ابن خالة لعيسى، لأنه أرجح الأقوال أن زكريا زوج أخت مريم، في قول ثاني أنه زوج خالته، برضو لو كان زوج خالته يكون يحيى ابن خالة أمه، يعني ابن خالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري به في السماء الثانية فرأيت عيسى ويحيى وهما ابناء الخالة، ابن خالته، وهذا ابن خالته وهذا ابن خالته. فإذا يحيى ولد قبل عيسى، ويحيى كان يسمى عند النصارى يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان، والمعمدان مأخوذ من التعميد. النصارى إلى الآن عندهم شيء اسمه التعميد، لما بينولد الولد بياخذوه على الكنيسة بيغطسوه بالماء. هذا التغطيس له أصل، أصله غسل التوبة. فكان يحيى إذا جاءه إنسان ويؤمن فيغسله غسل التوبة بنهر الأردن ثم يعطيه العقيدة عقيدة التوحيد حتى يؤمن بالله بعد الغسل. والغسل عندنا مسنون لمن آمن بالله. إذا واحد مشرك أسلم يسن له أن يغتسل من الشرك الذي كان به قبل ذلك. وغسل التوبة مسنون إلى الآن. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني أبو بكر أنا ما بحلفه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث ذنبا أو من أذنب ذنبا فقام فتطهر ثم استغفر صلى ركعتين واستغفر غفر الله تعالى له. معنى الحديث يعني. فهذا الغسل لما تطهر واحد أحدث ذنب ماذا يفعل؟ يذهب إلى الغسل يغتسل ويتطهر من الخارج ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر، يقول: اللهم إني طهرت نفسي من الخارج فطهرني من الداخل، ويستغفر الله تعالى فيغفر الله تعالى له. إذا هذا غسل التوبة هذا اسم التعميد، وبقي إلى الآن وما فهموا الآن هو ليش صار الآن عقيدة شرك، بس هو في الأصل غسل التوبة. يحيى ابن زكريا قال عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إلى يحيى بن زكريا 5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه تباطأ تأخر، فقال له عيسى، لما طبعا عيسى كبر معه وصار نبي كمان، قال له: إن الله أمرك أن تعمل ب5 كلمات وتأمر بني إسرائيل بالعمل بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم أنا. قال لي: لا لا دخيلة، إذا أمرتم أنت بخاف الله يخسف فيني الأرض لأنه ما نفذت أمره. فقام خطيبا في بيت المقدس وقال 5 كلمات. 5 كلمات هي ما يلي: أول واحدة قال: أمركم ألا تشركوا بالله شيئا، وضرب لهم لكل واحدة مثل. مثالها قال: واحد عنده عبد شاري من حر ماله فيعمل ويعطي الأجر لغيره، مين منكم يرضى هالشيء هذا؟ هل ترضى أنت أنه أنت عندك موظف تعطيه راتب وكل شيء يروح بيشتغل عند غيرك وبعدين بيجي باقي الشاب لا اعطيني راتبي، اللي روح خذ راتبك من اللي اشتغلت عنده. فكيف انت تشرك مع الله الها اخر، شرك خفي او شرك ظاهر، ثم تقول لله اعطيني الاجر؟ الله ما بيقبل، لا يقبل الا من العمل الا ما خلط له، تمام؟ هاي واحدة. قال: وامركم بالصلاة، فاذا قام احدكم في الصلاة فان الله قبل وجهه، يعني ربنا عز وجل لما تكون بين ايديه لازم تتأدب فلا يلتفت. كيف بدك تلتفت وربك واقف انت بين ايديه عم تلتفت؟ انا عم بتكلم معك عم تحدثني حديث فالتفتني الى غيرك، تحزن ولا لا؟ تقول مو عطيني اهمية، هذا كل الناس تزعل، فكيف انت عم تكلم رب العالمين تلتفت الى غيره بقلبك او بوجهك؟ لذلك هذا معناه الخشوع. قالوا: امركم بالصدقة، وضرب له مثل، قال: واحد رجل اخذه الاعداء اسيرا وقدموه ليضربوا عنقه بدهم يقصوله راسه، فقال لهم: شو رأيكم انا بعطيكم بكفي نفسي بعطيكم اموال لحتى اعتق نفسي من القتل؟ قالوا له: طيب. فجعل يفدي نفسه بالكثير والقليل حتى تركوه. كذلك الصدقة تنجي رقبتك من النار، صدقة تنجيك بتفك لك اثرك عند الله عز وجل. قالوا: امركم بالصوم، ومثله كمثل رجل عنده سرة مسك، في واحد مخبي بجيبته شوية مسك لافوفهم بسرعة وحاططهم وهو ماشي شو بيشموا الناس منه، شموا ريحة حلوة. قال: وكذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآخر وحدة قال: وأمركم بذكر الله، وضرب لها مثلا عظيما انتبهوا له كثير كثير مهم. قال: مثله كمثل رجل لحقه الأعداء، وين بده يهرب؟ نظر هكذا وهكذا فوجد حصنا قلعة مثل قلعة أجياد اللي بمكة، فدخل وأغلق الباب فحصن نفسه من الأعداء. قال: وكذلك لا ينجو العبد من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. عظيمة جدا هاي الوصية، لحالها هاي الأقرانية بتعادل مئات الوصايا. فإذا يحيى دعا إلى الله سبحانه وتعالى وكان يناصر سيدنا عيسى. آخر شيء نحكي لكم بس كيف قتل وننهي الدرس. كيف قتل سيدنا يحيى؟ كان في حاكم بفلسطين اسمه هيرودس. هيرودس هذا كان شرير جبار من الجبابرة، بده يتزوج بنت اخته، وهو عمه خطبها بده يتزوجها، وام البنت موافقه على هذا الزواج. سيدنا يحيى انكر، قال كيف تتزوج بنت اخيك وقد حرمه الله في شريعتنا؟ فغضبوا منه. مين غضب اكثر واحد؟ ام البنت، بدها تضبط حالها ان الحاكم يتزوج بنتها، مشان هو اخو جوزها عم البنت، بدها تضبط حالها عشان يصير عندها سلطان وجاه وكذا وتحكم من وراه. فغضبت من يحيى، فامرت ابنتها ان تتزين وان تتعفر وان تلبس ما يلبسه النساء وتذهب الى عمها الى القصر، فرقصت امامه وفعلت افاعيل حتى ملكت قلبه، فقال لها تمني علي. ام علمتها، قالت لها اذا قال لك تمني اطلبي منه راس يحيى. فقالت اني اطلب منك راس يحيى ابن زكريا على طبق هديه. فارسل جنوده والعياذ بالله وقتلوا يحيى عليه السلام وقصوا راسه وجابوا له على طبق وهو ينزف ويقطر دما. لذلك رب العالمين سلط عليهم بخت نصر، سبى اكثر من 100,000 واحد وقتل مثلهم واكثر.